وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المقصد الخامس ما قبل الأخير المطلق أو الأخير هو هذا المطلق والمقيد. فصل. شنو معنى المطلق؟ عرف لي يا الله تقدر يا ولا أما ترجعنا إلى التعريف وتعال بعدين ماذا أقول؟ هذا غير منعكس ولا أدري إيش تريد تقول أنت. قضي وقتك بيت شيء تنشغل بالتعاريف. خلاص أقول التعريف شلون معناه ولو صغير خب معالم الدين وملاذ المجتهدين قريته بعد نسيت أنا خو قريته نسيت. شنو المطلق؟ هو ما دل على شائع في جنسه. مثل ما أعطيك رقبة يا رقبة يا رقبة قل لي رقبة معينة لا شايعة هاي ها إما هذه إما تلك إما هذه إما تلك إما إما إما إما بعدد الرقبات إن صح التعبير إما أسرح تتعدد. فكلمة رقبة تدل على رقبة شايعة غير معينة يعني في جنس الرقبة. في جنس الرقبة كلمة رقبة تدل على الشايع. فإذا مش راح يصير التعريف كرر بالله شو كرر. المطلق هو ما دل على فرد شايع. فرد أوضح خليت استاذ شايع يعني غير معين إما إما في جنسه في جنس ذلك الشيء وهو الرقبة. إذا قلت ائتني برجل في جنس الرجل ائتني برجل كلمة رجل تدل علينا على طلب فرد شائع غير معين في جنس من الرجل. إذا قلت لفجئني بأي ماء يدل على طلب ماء شائع لكن في جنس ماء وهر. فالمطلق هو ما دل على شائع بالرجل ائتني برجل كلمة رجل تدل علينا على طلب فرد شائع غير معين في جنسنا الرجل. إذا قلت لك جئني بأي ماء يدل على طلب ماء شائع لكن في جنس ماء وهب. فالمطلق هو ما دل على شائع في جنسه هذا مقصوده ويرد عليه ناقضا هذا غير منتقض ولا منعكس. كيف؟ لأنه لازم هذا التعريف كلمة أي في قولي جئني بأي رجل. إذا هيك واحد قال بأي رجل هاي تدل على شايع فرد شايع في جنس الرجل ولا إيه بلي أي رجل أي مضمونة تدل على فرد شايع غير معين في جنس الرجل. إذن فيلزم أن تكون كلمة أي رجل شو تكون مطلق مع أن كلمة أي ليست من المطلقات وإنما ماذا موضوعة هي علما يستفاد منها البدلية من الوضع يعني موضوعة كلمة أي للعموم البدلي وليست مطلق مو من المطلقات تدل على العموم البدلي. موضوع هي ماذا للعموم البدلي أي هي أصلا وضعها لوضعتش للدلالة علينا وضعها لهذا للعموم البدلي. فيلزم تعريفك شو نقول غير منعكس وغير طارد غير مضطرد غير طارد لأن ما طرد الأغيار أي مو مطلقة. وأيضا يلزم على تعريفك ويلزم أيضا على تعريفك أنه لو قيل أحل الله البيع هذا مطلق أو مو مطلق مطلق بلا إشكال، هذا بينهم من المطلقات يعدونه مو من العمومات، يقال بأطلاقه ما يقولون بعمومه، فهو مطلق مع أنه على تعريفك ليس بمطلق. ليش؟ لأن أحل الله البيع يدل على حلية منه، بيع من البيوع يدل على حلية كل البيوع. الجواب يدل على حلية كل البيوع، فإذا هو لا يدل على شائع في جنسه مع أنه مطلق. فتعريفك إذن لا يكون شاملا لأفراده، يعني غير منعكس. فالخلاصة إذن عرف من الأول، فإذن الخلاصة المطلق عرف بأنه ما دل على شائع في جنسه أورد عليه لأنه يلزم كلمة أي تكون مطلقة لأن تدل على شائع في جنسها، لكن هي موضوعة للعموم البدلي ليست مطلقة، التعريف غير مضطرب. ويلزم قولي أحل الله البيع كلمة البيع معناها مطلق يعدوها، على تعريفك يلزم أن لا تكون مطلق لأن ما تدل على شائع في جنسها، وإنما تدل على من قولي أحل الله البيع على حلية جميع البلوغ. فهذا التعريف غير طارد وغير منعكس. الآخرون يقول مو قلت لك مولانا لا تقضي وقتك في هذه هاي تعاريف لفظية يراد من الشرح الاسم، ليست تعاريف حقيقية حتى يورد عليها بأنها غير طاردة وغير منعكسة، هي كتعاريف اللغوي حينما يقول سعدانة، سعدانة شنو سعدانة؟ نبت. والثناء شنو؟ دواء. هنا هم واحد يجي يشكل على اللغة ويقول تعرف بالأعام، لا بابا. ليش؟ لأن اللغوي يريد يبين لك معنى سعدانة معنى الاسم، يوجه من الوجه يريد يبينه، يرفع عنك الجهالة بشكل من الأشكال، ورفع الجهالة صار حصل. لذلك أنا لما أراجع المنجد سامع أنا كلمة سناء سناء سناء، أراجع السناء دواء، أحسنت أحسنت أسد المنجد أحسنت. فإذا واحد سألني أقول له إيه هذا دواء من الدويات هذا، يقول لي ها إيه أحسن، كنا نسكت. ليش؟ لأن أريد شرح الاسم. بعد ما يجي ذاك الذي سمع من عدي يقول لي شيخنا هذا إلا اللهم قارئ كفاية، أن هذا تعريف ما هذا بالعم إلى آخره. فالخلاصة لا تقضي وقتك في هذه الأشياء. وين أقضي وقتي؟ علمني وين أقضي وقتي. قضي وقتك بهذا الشيء، أنه قد نتحول نبين هذا الشيء مدعي أنه من المطلقات. أكو بعض الكلمات ادعيت أنها من المطلقات، فلنستعرض واحدة تلو الأخرى كي نرى بعد تبيان معناها. أول نبين معناها، بعد ما نبين معناها إن شاء الله بعدين غد لعله نبين، نقول بعد ما تبين معناها إذن هي يا هل ترى مطلق أو غير مطلق. فاليوم نبين معناها، بعدين إن شاء الله باكر نجي نبين أنه إذن هي مطلق أم لا. الكلمة الأولى اسم الجنس، اسم الجنس هل من المطلقات او لا؟ اسم الجنس يعني شنو معنى؟ يعني اسم الجنس معناه شنو؟ يعني اسم للجنس. كتاب جنسون اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ هو كتاب. فكتاب يقولون اسم جنس يعني للجنس. كتاب، دفتر، قلم، مقطاطة، خاتم، عباءة، مسجد، ماي، كهرباء، شاي، حليب، سكر، كلها اسم للجنس. بياض، سواء، كلها أسماء أجناس يا أخي.

لاحظناه على نحو لا بشرط، يعني لا بشرط ان يكون كبير صغير، ابيض اسود، عربي هندي، بعد شنو سيد شيخ، بعد شنو ما ادري، ومن هالقبيل فطر بعد. كل صدى اللي بيجيب اقول لك لوحظ لا بشرط، موضوع للطبيعة الملحوظة لا بشرط، الذي يعبرون عن هذا لا بشرط، لا بشرط القسمي. الآخر يقول هذا هم باطل، ها؟ هذا ليش؟ هذا ليش باطل؟ إذا كلمة رجل موضوع لا بشرط ملحوظة لا بشرط، ممكن تصدق على أي شيء من الأشياء. اللا بشرط يجتمع ويقولون مع ألف شرط، شكو بهذا رأي زين، هذا كلمة رجل على هذا الرأي يمكن تصدق على الكبير على الصغير على الأبيض على الأسود على الواحد على الكثير على الآخرين. يقول الآخر هم باطل، أقول لك باطل، قول إيه ليش؟ يقول لأن كلمة رجل لاحظتها مقيدة بمن معناها موضوع على الطبيعة زائد، للطبيعة زائد، خلي علامة زائد، خلي ايه زائد، يلا زائد الثبت، زائد لحاظ او زائد كونها ملحوظة لا بشرط. واللحاظ امر ذهني، اذا اللحاظ هو معناه الوجود الذهني، فراح يصير كلمة رجل موضوع للمعنى زائد الوجود الذهني. والمقيد بالأمر الذهني ذهني، فيلزم ما أقدر أقول هذا رجل، جاء رجل، ذهب رجل، إلا بالتجريد منين؟ من قيد اللحاظ، حتى ليس الأمر ذهني هذا معنى الرجل. وإلا إذا ما جربته وصار معنى ذهني، المعنى الذهني لا يصدق على الخارج، فلا يصح، فلا يصح لي أن أقول جاء رجل، ذهب رجل، رأيت رجل، يعني أنا قلت من الرجل الخارجي خب مو الرجل الذهني، فيلزم أن لا يصدق كلمة رجل على هذا الرجل الذي جاء خارجه، لأن ما تبين لا يصدق على الخارج، فيلزم التجريد من قيد اللحاظ، وبذلك يلزم المجازية أيضا ونحن لا نشعر بها. فهذا الرأي أيضا باطل، شنو؟ ذاك باطل، هذا باطل، شنو الصحيح؟ الصحيح نقول هذا، بعد انت افتهمت شنو الصحيح، انت افتهمت بعد من خلال المناقشات افتهمت، نقول كلمة رجل أسماء الأجناس موضوع لذات الطبيعة، لطبيعة رجل المهملة، المهملة من كل قيد، حتى مهملة من يا ناحية من اللحاظ، حتى اللحاظ هم مهملة منه، وإلا يقول المحظور اللي ذكرنا، مجرد حتى من قيد اللحاظ لا بشرط أو بشرط شيء، وإلا تصير أمر ذهني. فالصحيح إذن إذا طلعنا هسا واحد شافنا قال تعالوا اسم الجنس علم الموضوع، نقول له يا رأي تريده رأي الآخر بالخراساني، إيه موضوع اسم الجنس للطبيعة المهملة من أي شيء، المهملة المبهمة، المهملة من أي شيء، حتى اللحاظ لحاظها لا بشر، مهملة من هذه الناحية، وهو الذي يعبر عنه بمن بالماهية مهملة، أو يعبر عنه لسيده، لسيده، لسيده يعني شنو؟ هو هذا مبهم، إيش أبداً إيش ما أكو يا كلمة رجل موضوع عن رجل، يا رجل اسكت بعد لا تقول يا رجل، لا تقول يا لرجل فقط، بس رجل عام، تعرف رجل شنو؟ هو بس رجل، أكثر بعد لا تقول. اي قيد بعد لا تجيبه، بس اين لرجل هذا هو خلاص، هذا يسمون ما هي المهمله. المبرم اللي يزيده بتعبيرات أو لا بشرط مقتني ياهم. لا أنا ما ألاحظ ماذا مقيده بلا قيد. باطل ما هي خلاص ما هي خلاص خلاص ما أريد. لا ذا تقول زائد الملحوظة ماذا الملحوظة بنحو الله بشرط. احنا نجردها حتى من هذا اللي حرم ماذا نجردها. فاذا على هذا الاساس بلي هذا معنى اسم الجنس. اطبق العبارة انا جلس اليوم نبين معاني ذن الالفاظ بعدين ان شاء الله نجي نقول. واذا تبين ان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة فهو مطلق من قسم المطلق بعد نحتاج بغض ما حكمين ولا بعدين نقول بلي ايه واذا ايش بلي بعد. يقول قدس سره المقصد الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمبين. السؤال الآن نستلم في المطلق المقيد بعدين إن شاء الله المجمل المبين. فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه نقطة. وقد أشكل عليه بعض الأعلام بأنه ما مضطرد بعدم الاضطراد ولا الانعكاس. الانعكاس عطف على الاضطراد يعني بعدم الانعكاس عطف على الاضطراد يعني بعدم انعكاس. بعدم الاضطراد هذا اولا. الثانية هو بعدم الانعكاس. ومثلت لك انا كل واحد الى مثال. واطال الكلام في النقض والابرام. لكن هذا مو صحيح. ليش? ليش مو صحيح? انا قلت مو صحيح. لان نبهنا في غير مقام على انه مثله شرح الاسم. هنا مكتوب على انه مثله. هاي غلط. مقصود هذا على ان مثله هتشي. على أن مثله مثل تعريبه ومن قبيل شرع الاسم. وهم ما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس نقطة. فالأولى الإعراض عن ذلك يعني عن تعريف المطلق. نعرض علما بوية الروح وين نبغض اسمه ببيان ما وضع له يعني للمطلق ببيان ما وضع له ببيان ما وضع له بعض الألفاظ ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو غير المطلق. نبين تلك الألفاظ عفوا ببيان ما وضع له بعض الألفاظ. العبارة هي تقراها. فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ ما وضع له يعني المعنى الموضوع له بأن نبين المعنى الموضوع له في بعض الألفاظ ببيان ما وضع له بعض الألفاظ مثل اسم الجنس. استغاث بعض الألفاظ قد يطلق عليه مطلق مثل اسم الجنس وقد لا يطلق عليه مطلق كما يجينا إن شاء الله بعدين مثل الجمع المحلى باللام ما يطلق عليه مطلق أو غير ذلك. فالأولى هيك دي بالك العبارة. فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ. لا بعد على هذا الذي بينته بعد ما يحتاج هذا الشيء. ببيان ما وضع له بعض الألفاظ يعني المعنى الذي وضع له بعض الألفاظ تلك الألفاظ التي يطلق عليها ماذا المطلق أو الألفاظ أو غيرها يعني غير تلك الألفاظ التي لا يطلق عليها مطلق أو الألفاظ التي لا يطلق عليها مطلق مثل إن شاء الله يجينا جمع المحلى بالله ما يطلق عليها مطلق من بين معنى شيء إذا ما هذا ليش تبينه إذا ما يفق على مطلق شفع الدكينا قاعد تحكي عنه. يقول خذ ما يناسب المقام استضع عدس فاستقوى أما الأخير فاستقوى نصيب بعد شعص أبيه زين. فمنها هذا الشنو اللفظ الأول أريد نبين معنى الآن معنى فقط نبينه بعدين قلت إن شاء الله نجي نبين أنه مطلق هو يوم مطلق. فمن اسم الجنس كإنسان رجل فرس حيوان سوات بياض إلى غير ذلك من أسماء الأمور الكلية. كل أمر كلي اسمه هو ماذا اسم جنس سواء كان من قسم الجواهر هاي الكليات مثل إنسان فرس سواد العفو سواد لا تقول لا شاي بري سكر وغير ذلك. والأعراض بل العرضيات شنو الفرق بين الأعراض والعرض بل العرضيات أعراض هكذا يطلق الأخند الأعراض على المبدأ المتأصل يعني الذي إلى وجود حقيقة مثل سواد وبياض هذا يطلق عليه أعراض. عرضيات يطلقها مثل على الملكية والزوجية والحرية والرقية لأنها أعراض لكن غير متأصلة ما لها وجود حقيقي يطلق عليها الآخرون عرضيات، وهذا من اصطلاحاته الخاصة به. وإلا بالحكمة الفرق بين العرض والعرضي هذا سواد يسموه عرض، أسود يسموه عرض، بياض عرض، أبيض عرضي. عرضي الشيء غير العرضي، ذاك البياض وذاك الأبيض. فرق بيناتهم هيك. بس هو الآخر ماذا؟ بلي يطلق الأعراض على من؟ على الأمور المتأصلة، يعني على العرض الذي إلى وجود متأصل مثل سواد وبياض، ويطلق العرضيات على الأمور الذي اعتبارية، العرض أعراض الذي أمور اعتبارية من قسم اعتباريات مثل حرية ورقية وملكية و... على أي حال سميها. يلا بويا هسه المقصود على أنه اسم الجنس علما موضوع، يقول لا ريب أنها موضوع أسماء الأجناس علما، هذا رأي الآخر لمفاهيمها، يعني رجل موضوع للرجل، لكن يا رجل لما هي مبهمة للمفاهيم المبهمة المهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها، بلا شرط ملحوظا أبدا، حتى لحاظ أنها مبهمة، هذا هم ما أقول حتى لحاظ أنها كذلك، يعني حتى لحاظ أنها مبهمة مهملة لسيدة، هذا هم ما أقول إيه. وإلا يجي الإشكال، وإلا يجي الإشكال لازمهم ذلك على أنه ماذا مقيدة باللحظة في الأمر ذهني. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى صرف المفهوم، يعني عطف تفسير غير الملحوظ معه شيء أصلا. أقول هذا الملحوظ معه شيء شي يسمونه، الملحوظ معه شيء شي يسمونه، شي يسمونه الذي هو المعنى بشرط شيئين، هاي الذي صفة علما، الملحوظ معه شيء. دير بالك شوف بالألفاظ صعبوا لنا اياها الرجال. طيب هاي خليها بين شريطين، الذي هو المعنى بشرط شيء خليها بين شريطين، وعلق عليه يقول هاي سفى لقولي الملحوظ معه شيء، ارجع من اول غير الملحوظ معه شيء، اي شيء اصلا غير ملحوظ معه، اي شيء يقول لي اي شيء ولو كان ذاك الشيء من تفتين شلون يولا لنيش بين شريطين صارا غير الملحوظ معه شيء أصلا. أصلا يعني شنو أصلا؟ أصلا شنو أصلا؟ يقول ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي، يعني هي مطلقة حتى غير مقيدة حتى بقيد الإرسال كما الرأي الذي كان يقوله قبل السلطان، هذا باطل. ليش باطل؟ اصبر بعد شوية خاب لا تستعجل. ولا هذا الرأي الثاني الذي نبطله، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، عدم لحاظ شيء، هذا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، يعني لاحظنا لكن شلون لاحظنا؟ لا بعدم هكذا، عدم لحاظ لاحظناه بهذا الشكل بأن لا يكون معه بياض سواد كبر صغد، يقول الذي هو الماهية اللي بشرط النقص يسموه، فهذا بين شريطين هم خليه، الذي هو الماهية صفة علما. يعني صفة الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الذي هو الماهية لا بشرط النفس. قسمي قسم صار الشبه. ليش شيخنا؟ ليش الأول باطل والثاني باطل؟ ليش شيخنا؟ ليش؟ يكون بشرط العموم على فرد من الأفراد، وإن كان يصدق على أي الرجل مقيد الأسال ما يصدق على أي رجل، على هذا على ذاك ما يصدق، وإن كان يعم كل واحد منها بالعموم، يعني وإن كان بالتالي يشمله، لكن يشمله شمولا شنو؟ على نحو البدلية بخصوصه ما يشمله، أو على نحو الاستيعابية لو كان عموم استيعابي فيكون أحد أفراد العموم الاستيعابي. أما هذا رجل بعد ما أقدر أقوله، إجينا الاحتمال الثاني نريد نقوله، يقول وكذا الاحتمال الثاني باطل، وهو أن يكون موضوع للماهية الملحوظة لا بشرط. ليش؟ يقول وكذا المفهوم لا بشرط قسمه باطل. ليش؟ فإنه كلي عقلي، لأن هذا أمر كلي عقلي. ليش؟ المقيد بالعقل، والمقيد بالعقل عقلي، مقيد باللغة لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، يعني على الأفراد، عليها يعني على الأفراد. ليش ما يمكن صدق على الأفراد؟ بعد ما أقدر أقول هذا رجل، إذا رجل لاحظت مقيد بمن بالله بشر، فداهت أن مناطه مناط من؟ مناط الصدق والانطباق عن الحمل، يعني الحمل مناط الصدق والحمل والانطباق هو الاتحاد الوجودي. هنا اتحاد وجودي ماكو، اتحاد بحسب الوجود خارجه، هنا وجود خارجي ماكو، فكيف يمكن ان يتحد معها يعني مع الافراد الخارجيه ما لا وجود له الا في الذهن؟ الانسان الملحوظ بقيد الله بشر هذا ذهني، كيف يتحد ويحمل عليه من على الشخص الخارجي الرجل خارجي؟ اقول هذا الاشكال الذي بين هنا الاخون يرد حتى ترى علينا على الاحتمال الاول الذي كان موجود قبل سلطان، لانه على دولات برايهم مقيد باللحاظ، لكن هذا لحاظ لحاظ بشرط الشيء ام يصير امر ذهني. لكن ما ذكر الاخون هذا الجواب هناك لان كان عنده جواب، فادخر هذا الجواب المن الى هذا الاحتمال الثاني على اي حال. لكن لحاظنا لحاظ الله بشرط، هي كل هذه الاقسام الثلاثه بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، كلها بها لحاظ، كلها بها لحاظ، لكن واحد بها لحاظ شرط شيء، واحد بها لحاظ شرط عدم شيء، واحد بها لحاظ عدم الشرط، عدم لا بشرط، لحاظ لا بشرط. ولذلك كلها من اقسام ماذا؟ اللحاظ هيك شيء بلي. والجامع لها هو يصير الجامع هو ماذا؟ الماهيه الذي ماذا المقسم ذي الذي اصلا ماكو ياها لحاظ واحد من ذني امور الثلاثه، والا كل هي بلي لحاظ هي بلي. ومنها علم الجنس، هذا الفرد الثاني. شوف التحقيق ماذا النحوي عند الاصوليين، هذا تحقيق البحث النحوي، بعضهم يقول عند الاصوليين هو هنانا، هذا عند الاخر احد مصادقه وافرد يا ابا علم الجنس. علم الجنس مثل من؟ كثعالة وأسامة وأم عريض وغير ذلك كما قرينا بعد تدري إيه. علم الجنس المن قالوا موضوع، قالوا معرفة علم الجنس المن موضوع، قالوا موضوع للماهية المتميزة هنا. شنو فرق بين أسامة وبين أسد؟ ليش ذاك اسم جنس وهذا يقول على الجنس؟ لأنه كل ما هي الجواب كل ما هي في الذهن هي متميزة عن غيرها. مثل السؤال الآن أسد إذا وجود في ذهني غير وجود شنو؟ إنسان، غير وجود ماء، غير وجود كتاب، غير وجود دفتر، غير وجود قلم، كل ما هي لها وجود غير وجود آخر. لكن مرة ألاحظ هذا المعنى الذي هو متميز في نفسه في الذهن، ألاحظه بهذا القيد، بقيد كونه متميز. يعني ألاحظ الأسد بقيد كونه ماذا؟ متميز في الذهن عن غيره. ومرة لا ألاحظ ذات الأسد، هذا القيد بعد ما لاحظ. فإذا لاحظ ذات الأسد شي يقولون اسم جنس، يعبرون أسد. وإذا لاحظت المعنى بقيد كونه متميز عن غيره ذهنا يقال أسامة ويعبر بعالم الجن. نحاتي شي قال. ولذلك عالم الجن يعدونه من قسم المعرفة. ليش عدوه من المعارف؟ لأن لاحظنا متميز عن غيره، لا من ما هي. يعني لاحظت الأسد متميز عن من؟ عن الفرس، عن الماء، عن الكذا. أنا قلت كل ما هي متميز، لا من متميز، لكن تارة تلحظ الماهية مع تميزها الذهني بقيد أنها متميز، ومرة من دون هذا القيد. إذا مع هذا القيد من دون هذا القيد اسم جنس يقال أسد، إذا مع هذا القيد يقال أسامة علم جنس. ولذلك علم الجنس يعدون من المعارف، لأن ألاحظ المعنى بقيد كونه متميزا، هكذا قيل. بس الآخرون تحقيق أشوف والله بسيط ما بيش يقول، والصحيح عندي أن معنى أسامة ومعنى أسد واحد واحد، يعني ما عندي فرق بين اسم الجنس بين علم الجنس، هذا تحقيق الأصول. لطيف والله، زين. يعني شلون أوضح؟ يعني كما أسد اسم الجنس، علم الموضوع، علم الموضوع قلنا ذي الساعة قبل قليل، لذات الطبيعة المهملة لي في بي، كذلك علم الجنس، كذلك علم الجنس. أسامة موضوع الماهية المهملة، الطبيعة المهملة نيسيدة، مو بقيد كونها متميزة ذهنا، لاحظت بأنها متميزة ذهنا، هاي شنو الحكي؟ ليش شكبي شكبي شكبي؟ كل يلزم محذوران من هذا. محذور الأول لازمه، ما أقدر أقول جاء أسامة وذهب أسامة ورأيت أسامة إلا بمن بالتجريد، يكون أجرد من قيد التميز الذهني. يعني تميز ذهني أمر ذهني، فلو كان أسامة موضوع للمعنى بقيد التميز الذهني لما صدق على الخارجيات، على الأسد الخارجي في قولي رأيت أسامة وجاء أسامة وذهب أسامة إلا بالتجريد، فيلزم مجازية مع أنه لا نشعر بذلك. قولي رأيت أسامة لا أشعر فيه أي مجازية أبدا كقولي رأيت أسد. وثانيا، لا معنى يلزم اللغوية، يلزم اللغوية، إذ لا معنى لوضع اللفظ لمعنى وهو الطبيعة مع قيد وهو التميز الذهني، مع أن هذا القيد دائما لازم إلغائه كلما أراد المستعمل يستعمل، من اللازم إلغائه، من دون إلغاء استعمال ما يصح. ما أقدر أقول جاء أسامة ورئيس أسامة، فيلزم اللغوية. يعني أكرر، الواضع يضع اللفظ لمعنى مع قيد، وذلك القيد دائما لابد أن انزيله ونجرد حين الاستعمال. ليش تستوي؟ ليش مو حكيم؟ لماذا تضع اللفظ لمعنى مقيدا بقيد، مع أن ذلك القيد دائما يكون نلغي لغو ما يسوي الحكيم؟ فإذا الصحيح الألفاظ أسماء الأعلام الأجناس موضوعة لذات المعنى لذات الطبيعة من دون قيد التميز الذهني، وإلا يلزم التجريد فيلزم المجازية مع أننا لا نشعر بها، وثانيا يلزم اللغوية. فالصحيح خلصنا ترى علم الجنس موضوع علم المعنى نبذ اسم الجنس لذات الطبيعة ليس إيده. بس تقول لي شيخنا ربع إشكال، صدق ربع إشكال، تغير هواية إذا كان موضوع هذا الإشكال، إذا كان موضوع علم الجنس لذات الطبيعة مثل اسم الجنس، شلون يصير معرفة؟ استفدت شو أقول يولا؟ خلص الإشكال. شلون أسامة نقول معرفة، أسد نكر، شنو؟ شلون ما نكر أسد؟ شلون يقولون معرفة؟ فلا بد نختار رأي المشهور حتى يتوجه كونه معرفة. رأي المشهور شنو قال؟ أنه موضوع للطبيعة زائد التميز الذهني. ألاحظ الأسد متميزا ذهنا، وأنا إذا لاحظت بينه تميز ثم أعرف بعض، لأن لاحظت بينه متحين. الشيخ الآخر يجاوب يقول هذا تعريف لفظي. تعرف شنو معنى تعريف لفظي؟ اشرح لي التأنيث اللفظي، اشرح لك التعريف اللفظي. التأنيث اللفظي الشمس مؤنث لفظي. شنو معنى مؤنث؟ مجازي لفظي، يعني هو كذب ما مؤنث. مؤنث شنو فرشخه؟ هو ما إلى ما أدري، مو من ذوات الفروج حتى نسميه مذكر مؤنث. شو نسميها؟ أقول لك الشمس نسميها مؤنث. يعني نضيف تاء باللغة بالألفاظ يوم خلي تاء. يجوز لك أن تقول طلعت الشمس. هذا معنى في مقام الألفاظ مؤنث، وإلا غير معنى. ما له معنى مؤنث لفظي. نقول تعريف لفظي، يعني نطبق عليه أحكام المعرفة في مقام اللفظ. فيجوز الابتداء به، وبعد شو نقول وياي، وبعد قولوا وياي على لا يجوز أن يكون مضاف، لأن المعرفة لا يمكن أن يكون ماذا؟ العلم لا يكون مضافا، مضاف إليه يجوز لكن مضاف ما يصير. وبعد ما أدري شنو من أحكام المعرفة، بعد ما أدري شنو أنا، فإلى آخره نطبق عليه في مقام اللفظ. ولا مو معرفة حقيقية، يعني هو معرفة حقيقية تدري شنو؟ هذا معرفة حقيقية. يعني شو معرفة؟ يعني متعين في نفسه. أما أسامة متعين معناه ذاك الطبيعة اللي يصيده، غاسي أنا نطبق عليه أحكام المعرفة لفظا. يلا اقرأ بالعجل، بالعجل اللي يروح الوقت. ومنها علم الجنس مثل من؟ كأسامة نقطة. والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة، لكن يا طبيعة شوف مقيد يا قيد، بقيد التميز. هي كل ما هي ترى متميزة في الذهن، لكن مرة أضع اللفظ لما هي بقيد التميز، مرة لذات الطبيعة. فعلم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، يعني متميزة بالتميز الذهني. ولذا يعامل معه يعني مع علم الجنس معاملة المعرفة، مع أنه أداة التعريف ما دي ألف ولام، يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. لكن التحقيق أنه موضوع هذا رأي الآخر لصرف المعنى بلا لعاب الشيء معه أصلا. أصلا كما كسم الجنس تنقل لنا حظ معه شيء أصلا. أهلا يا بك، إذا صار معناه واحد كشلون نقول هذا معرفة وذاك نكرة؟ يقول والتعريف فيه لفظيون، ايه يعني نجري عليه في مقام اللفظ احكام المعرفة، فيجوز الابتداء به، ويجوز لا يجوز ان يكون مضاف والى اخره كما هو الحال. هذا تعريف لفظي. شو هذا جديد؟ اقول لك بسمعه، هذا جديد ما سمعناه وما سبق فيما سبق. يقول كما هو الحال في التأنيث اللفظي، مؤنث لفظي شنو هنا ما تكتب كيف معنى اللفظي، يعني نجرى عليه أحكام التأنيث لفظاً، نقول طلعت الشمس ونام كذلك. وإلا يقول إذا نريد نقول بما قاله المشهور يلزم محذوران. المحذور الأول شنو هو؟ يلزم محذوران. المحذور الأول شنو هو؟ يلزم أنه حملة على الأفراد. لما نقول جاء أسامة، ذهب أسامة، يكون أجرد عن قيد ما أدري شنو هو هذا القيد، قيد التعين الذهني، لأن ما هو مقيد بالتعين الذهني ما ينسى حملة على الخارجي، على الأسد الخارجي، إلا بالتجريد فيلزم المجازية مع أني لا أشعر بها، وإلا لما صح حمله على الأفراد ما أقدر أقول جاء أسد بلا تصرف وتأويل. إيش بلا تصرف؟ ما تقدر وتأويل تحمله. يقول لأن على الرأي المشهور كل عقلي، لأن مقيد بما بقيد ذهني عقلي وهو التميز الذهني، وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها. هذا شلون تعبير؟ أنه لا يكاد صدقه عليها. هنا حتما أكو كلمة ناقص مناسب. شي يقول وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه، شيء أظن هذا يكون يصير من دون كلمة يل، لكن هي ما موجودة بالنسخ، ما رأيت الآن. هنا أكو يصح صدقه وبلي، وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها، يعني الكل العقلي ما يصح صدقه على أفراد. مع أنه هنا نشوفه يصح صدقه، فلازم التأويل، مع أنه ما نشعر بالتأويل مع صحة حمله. يقول وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها، مع أنه يصح حمله عليها على الأفراد بدون ذلك، يعني بدون شيء يسمونه تجريد، وإلا يلزم مجازية مع أنه ما نشعر بالمجازية. كما لا أخفى ضرورة أن التصرف في المحمول، المحمول شنو هو؟ هذا أسد، هذا أسامة، المحمول أسامة، بأن نتصرف به بأن نريد نفس الطبيعة نفس المعنى بدون قيده قيد التعامل الديني، هذا تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه قضاء متعب ما مبني على هذا على التجريد، ولازم مجازي معنا لا نشعر بذلك. قولي رأيت أسامة كقولي رأيت أسد. المحذور الثاني هذا مع أن وضعه لخصوصي، أنت تضع علي معنى المقيد بقيد ويلزم تجريد من ذلك القيد دائما، هذا لغو. ليش تجعل مقيد بذلك القيد مع أنه يلزم تجريده من ذلك القيد دائما، مع أن وضعه وضع اللفظ لخصوص معنى خصوص معنى وهو المعنى الخاص، يعني المقيد بقيد معين وهو قيد التعين الذهني بحيث يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، هذا لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم، والحمد لله رب العالمين.